يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في أن القسم بين النساء الذي لا ريب في وجوبه إجمالا هل هو واجب مطلق على الزوج وحق من حقوق الزوجية، بمعنى أن الرجل لابد أن يجعل ليلة من أربع ليال للزوجه ولو كانت واحدة، وكذلك إذا فرضنا عنده أكثر من زوجه لابد دائما أن يلاحظ هذه النقطة، حتى لو كان عنده أربع فلابد أنه يجعل لكل منها ليلة، ثم إذا انتهى الدور يبدأ من جديد أو يستوهب حق منها. هذا بناء على أنه واجب مطلق بهذا المعنى، وقلنا هذا هو المشهور انصافا بين أصحابنا. طبعا عبارات القدماء ليست صريحة في هذا المعنى، يمكن حملها على المعنى الآخر، لكن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه ذهب في المبسوط إلى أنه يجب القسم إذا بدأ باستعمال هذا الحق، يعني إذا بالفعل بات عند إحداها إذا كان له أكثر من زوجه يجب عليه أيضا أن يبيت عند الأخرى، وأما إذا لم يبيت أو كانت الزوجة واحدة أو أربع ولم يبيت عند واحدة، نفرض ذهب إلى المسجد مثلا إلى الصبح ترك شهرا مثلا النساء كلها، لا بس لا يجب عليه، ليس من حقوق الزوجية. و هذا الرأي اختاره ظاهرا الشيخ المبسوط أمال إليه صاحب الشرايع والعلامة في بعض كتبه، وفيما بعد الشهيد الثاني رحمه الله في المسألة، وأيضا باصطلاح سيد المدارك صاحب كفاية السبزواري رحمه الله، بل يظهر منه الميل من صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه، وكذلك الأستاذ أخيرا في منهاج الصالحين، بنى على أنه يجب ذلك بالبعد. طبعا في الحدائق جعل سر الخلاف من أن هذا حق مختص أم من الحقوق المشتركة، فإذا قلنا حق مختص فواجب مطلق، فإذا قلنا من الحقوق المشتركة فعندما ابتدأ بإحداها يجب عليه الإكمال للباقي. ما أفاده قدس الله نفسه ظاهرا لا يمكن المساعدة عليه، لأنه يتصور حتى إذا قلنا حق مختص مثلا وليس من الحقوق المشتركة، خب يجي يأتي هذا السؤال، هل هذا الحق المختص مطلق أم مشروط؟ وكذلك إذا كان من الحقوق المشتركة متى يثبت الحق؟ الكلام في هذه المسألة أن هذا الحق وهذا الحكم متى يثبت؟ بمجرد الزوجية هذا الحكم موجود، يعني بمجرد أن الإنسان يتزوج امرأة يجب عليه القسم، لا يتوقف على شيء ولو تزوج امرأة واحدة، فلها ليلة وله ثلاث ليال، يعني ولو كانت واحدة لها ليلة، لا يحتاج إلى وجود الغير. وطبعا سواء كان حقا مختصا به السورة يعني مطلقا لها ليلة، لكن الحق مختص بالمرأة أو بالرجل. و اما اذا قلنا من الحقوق المشتركة ايضا كذلك، هذا الحق المشترك متى يبدأ؟ هل يبدأ من حين الزواج ام ان هذا الحق المشترك يبدأ من حين اختيار الزوج، من حين ابتداء الزوج، مشروط او مطلق؟ فما افاده في الحدائق غريب من قدس الله نفسه، المسألة لا تبتني على تلك المسألة حق مشترك او مختص. فالمسألة اساسا من النقط من الناحية قانونية عبارة عن هذا الشيء، هل القسم حق من لوازم الزوجية يعني علقة الزوجية؟ طبعا مع تمكين يعني مع به اصطلاح تمكين المرأة وإلا ما بين العقد والزفاف لا، فهل هذا الحق وهذا الحكم ثابت بمجرد الزوجية كالنفقة؟ هذا من لوازم الزوجية، من لوازم من أحكام الزوجية أن يجعل ليلة لزوجتي لزوجة واحد، أما أن هذا ليس من لوازم الزوجية، من خصائص عمل الزوج يعني الزوج إذا كانت عنده أكثر من زوجة وبات عند إحداها يجب عليه الإتمام، إذا لم يبتدئ لا، فإذا تركهما معا لمدة شهر لا يجب عليه شيء. هذا الذي يستفاد من بإصطلاح كلمات الأصحاب. وكيف ما كان فالإنصاف أن المشهور ذهب إلى هذا الرأي بأنه مطلقا حتى من كانت عنده زوج واحد من جملة حقوقها أن يبيت عندها ليلة واحدة، حق على الزوج، جاء في الجواهر حق للزوج، ظاهرا على الزوج. الآن كيف ما كان هذا هو المشهور، ويستدل لهذا الرأي بوجوه لهذا القول، لقول المشهور. طبعا في الحدائق ناقش في كل الوجوه إجمالا على خلاف عادتي، قال هناك استدلوا بروايات ولا يظهر من هذه الروايات شيء أبدا، لا هذا القول ولا ذاك القول، ليس نعم كما أفاده قدس الله نفسه. لا بأس بالاستدلال ابتداء بالآيات ثم الروايات إلى أن يتبين المطلب إن شاء الله تعالى. أما الآيات فتمسكوا بطائف من الآيات، منها الآية المعروفة قوله تعالى في سورة النساء الآية 19 من سورة النساء، وآشروهن بالمعروف. الآية المباركة دلت على أنه يجب على الزوج أن يعاشر النساء بالمعروف. فطبعا لا إشكال بحسب الفهم العرفي أن من أهم الأسباب في الزواج وفي الزوجية عبارة عن المضاجعة، وهذا أهم الأسباب، إن لم يكن مجامع إلا أقل المضاجعة القدر المتيقن في الصلاح الإيراني هم بسر. هذا المراد من القاسم هو هذا، مجرد أن يكون في فراش واحد ومتضاربين لا مانع بينهما، لا يمتنع بنفسه ولا تمتنع بنفسها، المراد من هذا الحق هذا المعنى. خب لا إشكال المتعارف خارجاً لا إشكال فيه، صحيح أن عقد الزواج نتيجته علقة الزوجية كما شرحنا، لا يستفاد منه الجماع، ولذا يجوز أن يشترط عدم الجماع. الجماع هو الأثر المعروف والأثر الشايع لهذه العلقة، وكذلك المبيت معها والمضاجع معها، وكذلك أنواع الاستمتاع الجسدية. خب هذا كله من آثار النكاح لا إشكال فيه، من آثار علقة الزوجية، ولا إشكال أنها من الآثار البارزة أيضا. مثلا إذا يسافر يأخذها معه، هذا قد لا يكون أثرا بارزا، لكن المضاجع والمبيت والاستمتاع هذا هو الأثر البارز. فالمقدار المسلم من قوله تعالى عاشروهن بالمعروف الآثار البارزة، المقدار الواضح بعد الذي لا إشكال فيه الآثار البارزة. فإذا تصورنا أن الرجل تزوج امرأة تركها شهرا لم يبت معها، هل يستطيع عليه عاشرها بالمعروف ولو بقية الاستمتاع موجود؟ تأمل، يتكلم معها، يجلس معها، يأكل معها، لكن في الليل لا يبات معها، لا يبيت معها في مكان. تأمل المطلب. خب انصافا أن فهم العرفي لا يصعد على هذا المعنى، يعني عاشروهن بالمعروف حتی اذا فرضنا قدم لها هدایا ثمینه مثلا ملائیم مثلا تعمل، لكن لم يضاجعها لم يبت معها لم يكن معها في غرفه، نفض بالليل ذهب ليلا الى بيوت اصدقائه او في المكتب الى الصبح يطالع الكتب، هل يقال له هذا عاشرها بالمعروف؟ فلو بدل لها، وكذلك بتعبير بعضهم المعروف بينهم ان الوقت الواجب اربعه اشهر مره واحده. خب اذا فرضنا وطاع به 14 مره واحده وتكلم معها وجالسها واكل طعامها وقدم لها هدايا لكن لم يضاجعها ليلا، وخصوصا اذا فرضنا مثلا 4 نساء عندها تركها 14 كلها اجبر، هل يصدق عرفا ان هذا معاشره بالمعروف؟ انصافا هذا تقریبا شیخ الانصاری في كتاب النكاح بانه لو اتى بالمقدار الواجب و به بعض المستحبات بعض الأمور العرفية مع ذلك ترك المضاجع لا يصدق عليه عاشرها بالمعروف. والوجه في هذا الاستظهار الشيخ لم يذكر النكتة في ذلك حسب ارتكازات العرف أن علقة الزوجية لها آثار، وهذا من آثارها البارزة، أن يأكل معها ليس أثرا بارزا، إنسان يأكل مع أخته مثلا، يأكل مع أمه، أتى لعله مثلا مع مراعاة الحجاب مع أجنبيته، فإذا تزوج امرأة حتى يأكل ما على سفره واحد لا يقال علقة الزوجية لأجل هذا الشيء. لكن الشيء الذي يختص بالمرأة كمضاجعتها المبيت معها هو هذا لا يصدر منه تجاه شخص آخر. ولذا هذا هو السر في الارتكاز. يعني الارتكاز العرفي يفهم إذا تكلم معها جلس معها أكل معها مثلا هذه الأمور أتابها ونفق بأربعة أشهر مرة واحدة مثلا جامعة مع ذلك لا وتركها ليلة في الليل لا يغرب إنصافا لا يصدق عليه عرفا عاشروهن بالمعروف. هذا تقريب الشيخ الأنصاري. طبعا هناك عدة إشكال في المسالك وأجاب عنه الشيخ. أنا أتصور بعد يطول الكلام أتصور أن الشيخ لم يتفطن لعله للمراد الجدي لصاحب المسالك. على إن كيف ما كان أنا أذكر ما يمكن من الإشكال في الاستدلال بالآية المباركة بذلك يتبين الكلام فيما قيل أو يمكن أن يقال أو سأمن ما أفاده الشيخ وغيره. أعرض بخدمتكم هذه الآية المباركة في سورة النساء. سورة النساء مشتمل على كثير من أحكام النساء. الآية 19 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها وقرأ كرها على خب ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن آتيتموهن كناية عن المهر يعني إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. بس محل الكلام أن هذا الاستثناء حيرته هذا خارج عما نحن وعاشروهن بالمعروف هذا محل الشاهد. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وجه الاستدلال بالآية تبين لا أحتاج إلى إعادة. وأما الإشكال أولا ربما يقال أصلا الضمير في عاشروهن ليس للأزواج الضمير للأولياء لأن صدر الآية هكذا ظاهرا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ظاهر الآية المباركة ناظرة إلى عادة كانت موجودة في الجاهلية إذا مات الرجل كما أمواله تورث زوجته هم تورث. ولذا إذا الولد مثلا أحد الأولاد ألقى عليها ثوبا تصبح زوجة لهذا الولد وقد يقال لمطلق قراباته. إذا سبق أحدهم بإلقاء الخمار أو الثوب عليها فهي تكون زوجة لهذا الشخص للوارث من دون عقدين. ولذا ورد في الآية المباركة لا ترثوا النساء لا يحل لكم أن ترثوا النساء كأنما نفس النساء موروثتون عرفت النقطة؟ مو أموالها. وطبعا هذا الخطاب ليس للزوج لأن المفروض موت الزوج. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء عادة هذا الضمير لا يرجع إلى الزوج إلى الأزواج لأن الفرق موتهم فيرجع إلى أولياء الميت إلى الورثة. ويشهد لذلك أيضا أن النساء مفعول لكلمة لا ترث كأنما نفس النساء موروثتهم لا أموالها لا مهرها صداقها. وإلا لكان سبحانه وتعالى يقول لا ترث أموال النساء مثلا فبقرينة أن النساء هي موروثة من جهته وبقرينة أن الإرث هم شاهد على أن الزوج متوفى كلمة الإرث هكذا في اللغة العربية. فحينئذ يظهر أن الآية خطاب للأولياء لا ترث النساء هذا الجملة الأولى من الآية المباركة لا ترث النساء كرها. الجملة الثانية كرها طبعا يتصور فيه إشكال كما أفاد السيد الطباطبائي أنه إذا كان المعنى هكذا فيه إشكال لأن كرها إما احترازي وإما توضيحي قال على كل في إشكال مثل شرح صدر الآية ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. خب هنا الخطاب لمن ولا تعضلوهن عضل أصله في اللغة الحبس والتشديد والتضييق على الشخص. يقال إن الآية أيضا خطاب للأولياء بمعنى انه قد يكون مثلا الشخص توفي وله زوجة كبيرة السن او قبيحة الوجه، فالوارد باعتبار ان الشخص مثلا ان هذه الزوجة قد تكون لها اموال، فالوارد يأخذها لا لرغبت فيها، لرغبت في اموالها، فحينه ابن افرضو يأخذها ارثاً عن الميت، وفي نفس الوقت لما يأخذها ارثاً لا يأتيها، لا يستفيد منها كزوجة، لا افرضو كبر السن، عجوز مثلا كبيرة السن، فيعغلها اي يحبسها، فإذا تركها لعلها تتزوج، فهذا كان متعارف يمنعها من الزواج، يحبسها في البيت، يعني يجعلها زوجة له لكن لا يأتيها، ينتظر حتى تموت وحتى يرثها، ينتظر موتها، كبيرة السن عندها أموال، فكان متعارف أنهم يمنعونها من الخروج من البيت، مو خروج للبيت، من الخروج من بإصطلاح من الزواج، ويجعلونها زوجة لكن لفظا لا واقعا لا، فقط ينتظرون موتها حتى يأخذون الأموال أكثر من هذا، ولا تعضلوهن أي ولا تمنعوهن، لا تضيقوا عليهن، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، ظاهرا آتيتموهن ولو خطاب احتمالا للأولياء، لكن مراد يعني مثلا الزوج، مفروض أنه الولي هو ما دفع له مالا، أو الأموال التي هو يبذلها لها مثلا هدايا مثلا على أين، فتضيقون عليها حتى تأخذون المهر، وعاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف أيضا خطاب للأولياء، يعني على الأولياء أن يعاشر مثلا زوجة أبيه وما شابه ذلك بالمعروف، هكذا يقال. وقد يقال أن صدر الآية خطاب للأولياء، وعم يعني يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ثم قوله تعالى ولا تعضلوهن خطاب للأزواج، تغير الخطاب من الأولياء للأزواج لقوله تعالى يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، الخطاب الأول ليوسف والخطاب الثاني لزليخا لزوجتي، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، يسمى في علم البديع بالالتفات بالاصطلاح، ويعبر عنه من البداية من المحسنات البديهية، يغير الخطاب من شخص إلى شخص، يغير الكلام من خطاب إلى غياب، من غياب إلى خطاب إلى آخرين، مذكور في الفصل الثالث من كتب البلاغ في بحث البديع. على إن كيف ما كان، فيمكن أن يقال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء يعني الأولياء، ولا تعضلوهن يعني الأزواج، ويشهد لذلك ببعض ما آتيتموهن، مراد بلا تعضلوهن ببعض ما آتيتموهن نفس الكلام لكن داخل الأولياء في الأزواج، مثلا قد يتزوج امرأة ثم صارت مريضة او مثلا شيء او كبيرة السن مثلا ولا يريدها لا يغربها ويغيظ عليها يعني يغر بها وقد يغربها ايضا يؤذيها حتى ان المرأة باصطلاح اليوم تضوج تتنفر من عندها وتطلب طلاقها فيأخذ مالها، او ان المرأة تقول مثلا اعطيك مهري كلي فاتركني مثلا، ولا تعضلوهن اي لا تضيقوا على النساء، لا تشددوا على النساء، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن حتى تأخذوا من اثر الشدة بعض المهر، يضيق عليها يشدد عليها حتى هي بعد تتنفر من هذه الحياة فتقول اتركني مثلا طلقني وانا اعطيك مثلا كذا وكذا وهذا المقدار ابذل، و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، ثم قال وعاشروهن بالمعروف، ايضا خطاب للأولياء، عفوا خطاب للأزواج، يجب على الزوج المعاشرة بالمعروف، ان يتعاشر المخالطة، المعاشرة هي المخالطة هنا، ان يتعاشر معه يتعشر معه أبواب مختلفة استعملت، ان يعاشرها بالمتعارف المعروف، و الانصاف ظاهر الآية المباركة هكذا لا تعضلوهن خطاب للأزواج، بعيد جدا يكون للأولياء، و اما یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها صدر الآیه المبارکه بعید ان یکون حتی للاولیا، یعنی جواب عن هذه الشبهه انصافا بعید. ظاهرا المراد بلا ترثوا النساء لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها یعنی اموالها، لا بد من شيء انت تقدیر. و ها کلام استظهر سید طباطبایی خلافا لما جاء في كلمات القوم بعید ان تكون الايه اصولا ناظره الى هذا المعنى. صحيح هذه العاده في الجاهليه كانت موجوده، لكن ظاهرا الايه الاخرى ناظره اليها، لا تنكحوا ما نكح اباؤكم انه كان فاحشه وساء سبيلا. واصولا لو كان لو كنا نحن وار الايه يعني لا باس ان الانسان يرث المراه باختيارها كرها لا يجوز كرها لا ترث النساء كرها. بعید جدا ان تكون المراد ارث نفس المرأه ولا کرهن بعیدا. ظاهرا لابد ان يكون من اموال النساء ما راجع الى النساء مو نفس المرأه. صحيح هناك عادف الجاهلية لا اريد ان اناقش فيها، لكن ليست هذه الآية ناظرة الى تلك الآية عادف. الآية الناظرة الى تلك العادف قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. و اما لا ترث النساء المراد به میراث النساء بعیدون کما افاد سید طباطبایی کلام معه. و حالا الان و لعل بعض روایاتنا ناظرتون الى هذا المعنى ما افاده سید طباطبایی فی المیزان مذکورا الاخوه راجعون هذا ما انهم مذکورا الاغرب یعنی لم اراها شهیده دو تا حکم متغایره. الان انا اقرا الروایه من کتاب البرهان الجزء الاول صفحه 354. العیاشی عن ابراهیم ابن میمون، طبعا الروایه مرسله، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن قول الله لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما آتيتموهن قال الرجل تكون في حجره اليتيم. فالمراد من الميراث هذا استخدام الميراث اساسا المراد بذلك عباره عن مساله المال مو ان المراه موروثه. فيمنعها من التزويج حتى ياخذ مالها لا يدفع إليها مالها فلا يتزوج و يمنعها يضر بها تكون قريبة له. فالمراد لا ترثوا أن ترثوا النساء كرها يعني بالإكراه والإجبار يمنع اليتيمة من الزواج. انصافا تفسير لطيف في الآية المباركة وهذا أقرب إلى الاعتبار حتى صدر الآية خطاب للرجال وللأزواج. طبعا للرجال مطلقا يا أيها الذين آمنوا ثم ولا تعضلوهن خطاب الى الازواج باعتبارهن حساب مفعوله. ثم قلت ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما آتيتموهن قال الرجل تكون له المرأة فيضر بها او فيضربها فحتى تفتدي منه يعني حتى تدفع بدل حتى تدفع فداء فدية طول بده به اصطلاح. فنهى الله عن ذلك يعني بعبارة أخرى المرأة تقول أنا أهب لك مثلا المهر الذي أخذته من الزوج تهبه حتى يترد تضييقه عليه. فالإنصاف هذا الإشكال يمكن الجواب عنه، هذا إنصافا غير وارد. عاشروهن بالمعروف خطاب إلى الأزواج وليس معنى أن يكون خطابا للأولياء. عاشروهن بالمعروف معنى أسان إذا فرضنا نستجرى هذا المعنى يعني أنه يعاشر مع زوجة أبي معاشرة بالمعروف من أبو زوجة أبي محرمة عليه. على كيف ما كان هذا المعنى جدا بعيد. الإشكال الثاني ما يمكن أن يستشكل في الآية المباركة ما شرحناه سابقا، حاصله أن مثل هذه الإطلاقات الكتابية لا يمكن التمسك بها للرجوع في موارد الشرع. نحن سبق أن شرحنا أنه النص القانوني أو التعبير القانوني أو المادة القانونية الآن تسمى مادة قانونية هي القاعدة العامة التي تضرب وتجعل للرجوع إليها لكشف الشك ولإزالة الشك. ولذا تجعل القوانین به صورت کلیه. وذا يقول اكرم العلماء اذا حصل شك في ادنى العالم الفاسق يجب اكرامه ام لا ويرجع اليه. قال اكرم العلماء مطلق العلماء فاسقا او عادلا، هذا هو النص القانوني. و اما اذا كان في مقام اصل التشريع فلا يستن فلا يرجع اليه في الشك، محل الشوال الرجوع اليه بما ورد الشك. و كذلك اذا كان التعبير لروح التشريع لا لاصل التشريع، اذا مثلا قلنا بينهما فرق. و به عبارت اخرى نحن الان متعارف عندنا شيء نسميه مثلا به روح التشريع، او اصطلاح اليوم متعارف يعبر عنه به شعارات، مثل هذا الشعار اللي الان متعارف استقلال آزادی مثلا جمهوری اسلامی. خب آزادی صحیح طرح في الشعار، لكن ليس نصا قانونيا في جميع موارد الشك والجهل. فمعنى هذه الكلمه انها الحريه. فاذا في المجتمع شككنا مثلا المرأة تمشي بعن حجاب او بلا حجاب، نقول الحريه بعد هذا موجود في الشعار عنوان الحريه، فكل شيء مثلا شرب الخمر هذا كله حريه. خب لفظ الحريه موجود. الجواب عن واضح، يقال ان مثل هذا التعبير ليس نصا قانونيا يرجع اليه في التشريع. مثل هذا التشريع يعبر عنه بروح التشريع، يعني اساس النظام على الحريه، لكن حدود هذه الحريه وكيفيه هذه الحريه هذا يعين فيما بعد، هذا متعارف في جميع المجتمعات البشريه متعارف. نحن نعبر عنه في مصطلح اليوم بالشعارات، ويمكن ان نعبر عنه قانونيا بروح التشريع. روح التشريع ليس له اطلاق يرجع اليه. واذا اردنا تقيد به اصطلاح به تعابير القوم، يمكن ان نعبر عن ان الاطلاق، ان الكلام، ان الاطلاق والاستعمال اطلاق في مقام الاهمال، يعني ليس ناظرا الى الخصوص، اصلا ليس ناظرا الى تعبير قانوني، نعبر عنه مقام الاهمال كما جاء في تعابير الاصولين هذا المعنى. ونعبر عنه نحن بتعبير افضل هو روح التشريع، يعني روح النظام هكذا حريه، لكن ليس معنى هذا نقص قانوني يرجع اليه في الشرع، متعارف في كل البشر. صار واضح؟ وفي قبال هذا شيء اخر عندنا، الان اصطلاحا نعبر عنه بالقانون الاساسي، في ايران متعارف. المتعارف ان نصوص القانون الاساسي لا يرجع اليها عند الشرع. الان هم هكذا. يعني مثلا القانون الاساسي في هذه الدوله مثلا يتشكل من 130 ماده لا يرجع اليها عند الشك، ولذا دائما يجعلون قاعده ان مثلا المرجع الفلاني هو الذي مرجع لشرح القانون. اصلا قانون الاساس نستطيع ان نعبر عنه بحسب المصطلح الاصولي الاطلاق في مقام الاجمال فرقا عن الاهمال. يعني تاره نقول الكلام في مقام الاهمال، اخرى في مقام الاجمال، ثالثتا في مقام البيان. هذا نص قانوني اذا كان في مقام البيان، هذا نص قانوني، هذا متعارف العقلاء نص قانوني يرجع اليه عند الشك. اما في مقام الاهمال او الاجمال لا يرجع اليه، هذا تعبير اصولي متعارف. نحن غيرنا هذا التعبير الاصولي، هسه هل تطابق موجود بين المصطلحين ام لا؟ المهم نحن عندنا شيء سميناه روح التشريع، هو البناء العام الذي عليه هيكل التشريع. مثلا قوله تعالى النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، في التوراة ظاهرا، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هل هذا التعبير من قبيل الشعارات بإصلاح الإسلام، من قبيل روح التشريع؟ يعني الله يبين لليهود أن طبيعة هذه الشريعة السماوية الخاتمية طبيعتها تحليل الطيبات وتحريم الخبائث. فإذا كان هذا التعبير روح التشريع لا يتمسك به، مثلا هل مثلا أكل مثلا قاذورات مثلا حرام أم لا؟ جاء في كتب بحث بإصطلاح كتب المطعم الأشربة جملة من الفقهاء استدلوا على أنه مثلا الإنسان ولذا بعضهم حتى أفتى بأنه إذا ابتلع نخامة نفسه يجب عليه كفارة الجنب في باب شهر رمضان، لأنه حرام من الخبائث، فإذا كان حراما فعليه كفارة الجنب. عرفت النقطة؟ فاستدل جملة من الفقهاء طبعا في كتب الأصحاب المشهورة حتى في الفقه كالمستند النراغي بغيره حرم عليك حرمت عليكم الخبائث وحرم عليكم الخبائث ما عندنا حرم عليكم الخبائث في القرآن لا توجد آية هذا من اشتباهات الفقهاء آية حرمت عليكم الخبائث أساسا في القرآن لا توجد الموجود في القرآن يحرم عليهم الخبائث يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هل يتمسك بإطلاقها لإثبات حرمة مثلا أفرض نخامة الإنسان أجبنا في محل الله الآية المباركة ليست نصا قانونيا إما من قبيل روح التشريع يعني طبيعة هذه الشريعة تحليل الطيبات وتحليل الخبائث و اما تعیینه بحيث يرج يصلح للرجوع اليه في موارد الشك مستقر و اما ان يكون من قبيل القانون الاساس اما مهملون به تعبير الاصولي و اما مجملون و ليس نصا قانونيا يرجع اليه عند الشك و نحن هم فسرنا سابقا هم ذكرنا مرارا ليت اصحابنا يا ليت ان اصحابنا الاخبارين قدس الله اسرارهم لما ذهبوا إلى عدم حجة الظواهر كان رأيهم كان مرادهم هذا المعنى لا بس أش أحسن من كلامه مراد الأخبارين ولذا مثل النايني وغيره استشكلوا عليه كيف أن الأخبارين يتمسكون بظاهر الآيات مثل أن الله على كل شيء قدير بالآيات الواردة في العقائد لكن لا يتمسكون بالآيات الواردة في الفير يحرم عليهم الخبائث أجرون بالمعروف ما الفارق بينهم تبين الفارق بهذه النقطة هذا من الشهادات المعروفة عندنا إني وعند الأستاذ وغيره استشكل على الأخبارين إشكالات أخرى إذا كان مراد الأخبارين هذا المعنى وطبعا هذا لا يجري في كل الآيات أكثر الآيات الحق معهم إن صار لو كان هذا المعنى يعني مرادهم أن العمومات الكتابية من طبيعتها أن لا تكون نصوص قانونية النصوص القانونية في السنة مما جرى على لسان رسول الله عليهم هذا نص قانوني اوفو بالعقود ليس نصا قانونيا اما المؤمن عند شروطين نصا قانونيا النقطة في ذلك بناء على تقريبنا ان هذه الآيات التي تذكر في احكام الفقه في باب الاحكام غالبها اشكالنا فقط في هذه الجمع الاخباري مو كلها غالبها لا تكون نصوصا قانونية غالبها اما روح التشريع و اما من قبيل القانون الاساس لا تصلح للرجوع إليها في مورد الشخص الواضح آشروهن بالمعروف إشارة إلى أن طريقة الشريعة المقدسة المعاشرة مع النساء المتعارف وخصوصا إنسان لما يرجع إلى المتعارف عند الجاهلين معاملتهم مع النساء في غاية الغسل يعني إنصافا بالمعاملة مع الحيوان قد لا يتعاملون المعامل فبناء على هذا القرآن الكريم بعد أن يذكر ولا تعضلوهن صواب لتذهبوا ببعض ما تشديد بل بالعكس عاشروهن بالمعروف يعني عبارة بعبارة أخرى القرآن الكريم لم يكتفي بالنافي لا يكفي أن الإنسان لا يكون عند سوء الخلق المهم أن يكون عنده حسن الخلق تارة يقول لا يكون لك سوء الخلق اجتنب من سوء الخلق هذا شيء اجتنب من الكذب هذا في جانب السعد أخرى إضافة إلى ذلك يقول لا عليك بحسن الخلق فلما قال سبحانه وتعالى ولا تعضلوهن أي لا تضيقوا عليه إنسان لا يتصور فقط التضييق ممنوع لا بالعكس إضافة إلى ذلك تجب أو تستحب استعادة إشكال ثالث نتعرض له أن يعاشرها بالمعروف لا تعضلوهن وعاشروهن بالمعروف مو فقط أنه سوء الخلق مكروه و محرم مثلا على درجات ما بل حسن الخلق مطلوب و عاشروهن بالمعروف فقط يبقى الكلام ان هذا هل هو بسام روح التشريع او اذا قلنا ان مراد الاصولين من الاهمال هذا المعنى انت لا تستشكل عليه قد يقول تقولون ان مراد الاصولين من الاجمال هذا المعنى بس انا ليس غرضي التطبيق بين الاصطلاحين نحن نمشي حسب هذا المصطلح الجديد روح التشريع القانون الاساس و النص القانوني ثلاثة امور عندنا المهم ان هذا التعبير عاشروهن بالمعروف من اي منها اطلاق داشته باشه الان فانصافا لابد من اثبات ان عاشرون بالمعروف نص قانونی يصلح للرجوع إليه في موارد الشك. فإجمالا لا بأس به. نحن قلنا إشكالنا على الأخباريين حتى لو كان مرادهم هذا المعنى أن كلامهم لا يجري في كل الآيات. هناك آيات يمكن التمسك تصلح للنص القانوني، يمكن الرجوع إليها، لا بأس بها بذلك. على التفصيل في بحث آخر. أنا إنصافا الرجوع إلى هذا لا بأس به. ظاهرا لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن بذي لا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم قال وعاشروهن بالمعروف، يعني يصلح للرجوع إليها في موارد الشك وفي كل مورد شك في أنه ثابت المعاشرة في عمله إنصافا لا بأس بالتمسك به. ظاهر الآية المباركة لا تعبا عن ذلك، وخصوصا وأن الغرض الأساس من الآية نفي ما كان عليه الجاهليين من قصابتهم مع النساء، ظاهرا لا بأس به. هذا الإشكال الثاني ويمكن التغلب عليه. الإشكال الثالث وهو الأساس، وأنا أتصور مراد الشيء الثاني هذا المعنى، هل عاشروهن بالمعروف استحباب أم واجب؟ وجوب. إذا قلنا وجوب لا إشكال يختص بموارد معينة الأشياء الواجبة في الشريعة، وأما عاشروهن بالمعروف لعل العرف العربي يفهم أوسع من ذلك، يعني يجلس معها، يأكل معها، يعاشرها، يتكلم معها، إذا سافر مثلا تهادو تحابو يهدي لها، ظاهرا هكذا مو؟ يعني الفهم العرفي عاشروهن بالمعروف ليس مفاده خصوص الموارد الواجبة، كمثلا مثلا على المشروع نحن لم نؤمن وقتها 14 مرة واحدة مثلا من باب مثال. انصافا مثلا حمل الآية المباركة على هذا المعنى قد يكون مشكلة فيه حتى لو كان نصا قانونيا. عاشروا أمر، هل الأمر للوجوب أم للمستحب؟ طبعا طبيعة الأمر هي الوجوب كما قرر في محله، ولكن بما أن هناك نوع من المعاشرات ليست واجبة حينئذ نبقى في مشكلة، ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلة، وهي أن تبقى الآية المباركة على الوجوب، وكل مورد دل الدليل على أن هذه المعاشرة مستحبة بذاك الدليل مثبت استحبابها، وإلا نرجع إلى هذه القاعدة. القاعدة هكذا، كل ما هو متعارف في الحياة الزوجية تعمل هذه واجبته. مثلا الجماع هذا متعارف في الحياة الزوجية، ولذا هذا الشيء الذي اشتهر بين الأصحاب من أن الجماع يجب بأربعة أشهر مرة واحدة ليس فيه إلا رواية واحدة وفي خصوص الشاب فيها تأمل إنصافا إثباتها. وسبق أن شرحنا تاريخيا، يقال أول من جعل هذا كقانون هو عمر، لأن الجملة كان يرسل الصحابة إلى الحرب لفتح إيران، فكان هناك سؤال سمع مثلا ليلة من الليالي أن امرأة من أحد الجنود كانت تميل للرجال إلى آخره، فسأل حفص بنته كم تستطيع أن تصبر المرأة بلا زوج، فقالت 4 أشهر، فحكم بأنه أي إنسان يروح للجبهة يكون خلال 4 أشهر يرجع مرة إلى المدينة. فحسب اللي الآن موجود في النصوص التاريخية، ولا توجد عند السنة 4 أشهر عن رسول الله، الموجود عندهم 4 أشهر مما جعله وسنه عمر لقضايا الحرب. تدرون في إيران هم كان فترة معينة الشاب لما يذهب إلى الجبهة خلال فترة معينة ماذا شهرين كذا له حقا يرجع إلى أهلي. فعلى أيين إذا صح هذا لا أدرس على أيين، عندنا هذا عند السنة، وأما عندنا توجد رواية واحدة عن الإمام الرضا عليه السلام في المرأة الشابة وذكر في 14 أما من أصابه في بالي خدش في سنده أيضا سألان إجمالا لا يحضر للتفصيل. فالإنصاف ذكرنا في محله إنصافا إثبات هذا الحكم، خصوصا وأن فقهانا بعد فروا عليه تفريعات وأن الواجب مثلا هو الجماع من دون إنزال وأن يكون مضار حشب إلى آخره، في الفروع غريبة فقهانا فروا على المسألة. إنصافا هذه الفروع بهذا الترتيب قطعا تتنافى مع ظاهر الآية المباركة عاشروهن بالمعروف. يعني إنصافا لو أي إنسان عربي يفهم من قوله تعالى عاشروهن بالمعروف أن يكون 4 أشهر بتلك الخصوصيات والكيفيات، انصافا بعيد عن ظاهر الآية المباركة، وقطعا حاجات النساء الشهوية قطعا اكثر من هذا لا نشكو فيه، يعني امر بديهي. فانصافا رفع اليد عن اطلاق الآية المباركة برواية و به قضیت لم تذکر فیه حتی فی کتب السنه عن رسول الله شه و لذا ذهب ابن حزم خلافا للمشهور عنده یجب وقتی ها فی کل شهر مرته، یعنی فی کل طهرن اذا طهرت حمل الامر على المر، اعتبار ان الامر يدل على المر، حمل على انه يجب وقتها في كل شهر مره لا في كل اربعه اشهر مره. على ين انصافا نحن ذكرنا في محلية الرجوع الى اطلاق قوله تعالى عاشرون بالمعروف لا باس، ليس فيه مشكله. المتعارف الذي عند النساء اصلا في تلك القضيه الرجل الذي ترك اهله و کان یصوم و یتعبد و کذا و جاء زوجته و شکف الى رسول الله لم یقول الرسول انه یقول لها لك حق في كل اربعه اشهر مره واحده فترك الرجل مثلا یصوم یتعبد، ما لا، بالعكس رسول الله قال اني رجل منكم عندي نساء و انكح و اكل و اشرب و اصوم و افطر و ان لجسدك عليك حقا ان لعينك عليك حقا ان لزوجك عليك حقا، هاي روايه معروفه. هذه الروايات اصلا لا تشير الى هذا الحكم بوجه ابدا، هي روايات معروفه روایت العام و الخاص به اسانید کذیره. فلذا یمکن ان یقال لو کنا نحن ولآی المبارکه کل ما هو متعارف فی الحیات الزوجیه، مثلا یاکل معها لیس من خصائص حیات زوجیه، انسان مع اختی هم یاکل، مع امی هم یاکل، مع انسان اجنبی هم یاکل، یو جالسها یو فاکوها یهدی لها هدیه، لعل هذا هو السر في أن هذه الأمور ما صارت واجبة. يعني ظاهر الآية المباركة الوجوب، رفع اليد عن الوجوب يحتاج إلى دليل قوي، بمجرد أن جملة من المعاشرة مستحبة هذا المقدار لا يكفي. لأننا بإمكاننا أن نفسر الآية المباركة هكذا عاشروهن بالمعروف، يعني المتعارف في الحياة الزوجية لا المستحبات التي في غير الحياة الزوجية مستحبته. انسان يعطي هدية لأخته لأمه لأخيه هم مستحبة، يجالس يتكلم يمزح، المزاح مستحب، المزاح المؤمن ذا لم يكن فحشا وكذبا. فعلى أيه لكن عاشروهن، وبما أن الخطاب للزوجات يعني الطرف المقابل الزوجات، حينئذ نفهم يجب أن الإنسان يستعمل الأساليب المتعارفة في حياة الزوجية. لا اشكال ان المضاجع من امور المتعارف في حياه الزوجيه، لا اشكال فيه. ياكل معها ليس من المتعارف في الحياه الزوجيه، لان مع الاجنبيه ليس. فالمتعارف اصلا قلت لكم صحيح ان المرء حينما تقول زوجتك نفسي تنشئ علقه الزوجيه، وعلقه الزوجيه لا تتوقف على الجماع، ولذا بامكانها ان تشترط عدم الجماع، ليس فيه مشكله. و الشيء الموجود عبارة عن علقة الزوجية، ولذا شرحنا أن المرأة بمجرد العقد تملك المهر لا بالدخول، لأنها لما تقول زوجتك نفسي بألف يعني أنشأت علقة الزوجية في قبال ألف، فالشيء الذي أنشأته عبارة عن علقة الزوجية، وعلقة الزوجية بمجرد العقد تحصل، ولذا بمجرد العقد تملك المهر لا بالدخول تملك المهر. تقدم الكلام فيه فعلقة الزوجية، لكن علقة الزوجية صحيح الجماع ليس باصطلاح ملازما لعلقة الزوجية، لكن لا اشكال ان الجماع من الاهداف الرئيسية في علقة الزوجية، هذا لا اشكال فيه. الجماع، المبيت، المضاجع، هذه الامور يعني بعبارة اخرى امور فقط مع الزوجة، مع غير الزوجة لا تستحق. فليس من البعيد ان يلتزم بانه يجب على الازواج ان یعاشرو فی الحیات الزوجیه بما هو متعارفون فی الحیات واجبون علیهم لانه مستحبون. ولذا برده فی الروایات من جمع من النساء ما لا ینکه، یعنی اذا صار عند جمله من النساء لا یتمکن مثل فی الاما احتمالا فی الزوجه ولو فی المتعه فزند واحدتون منهن فاثمه علیه، یعنی لابد من اعطاء حق الزوجه و منها الجهات جنسیه مثلا. فنفهم من ظاهر الآية المباركة بإذن الله تعالى أن الواجب على الزوج معاشرتها بما يتناسب ومتعارف مع الحياة الزوج، وهذا واجب عليه. والإنصاف أن المضاجع من أبرز مصادقها. فأصل وجوب المضاجع يعني يتركها أربعة أشهر، يقول بشمتها أربعة أشهر مرة واحدة، هذا إنصافا في غاية صعوبة الإشكال، هذا قطعا خارج عن ظاهر الآية المباركة ليست من المعاشرة بالمعروف. صلى الله على محمد.